أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا أخفي لهيب الحزن بين جوارحي ببشاشة أبدي بها الأفراح أفراحا تتشبث الآلام رغم تصبري بالقلب مني قدوة ورواحا تتشبث الآلام رغم تصبري بالقلب مني قدوة ورواحا أهفو إلى تغير الصباح إذا دنا ليلي لأسمع للطيور صداحا فلعلها تمحو الأسى وتهزني طربا وتؤنس خاطرا ملتاحا أفو إلى تغير الصباح إذا دنا ليلي وتهزني طربا وتؤنس خاطرا ملتاحا مهلا فقال تلد الأسى صباح مرارتان وتخيلت نغم الطيور نواحا وتمنت الليل الذي رمت به بالأمس كي تخفي به الأتراح يا عابدا آماله وآلامه خذ من يقينك بالإله سلاحا ذلل صعوبات الحياة بهمة إن الحياة تريد منك كفاحا يا عابدا آماله مهلا فقد